في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. في الراح سر بالسرور يحسس، فلذا الحباب إذا تبدت يرقص. قم هاتها من عين دار قهوة أقوالهم فيها تزيد وتنقص. لم يغلها ثمن لدى خطابها، إذ كل غال في اللذاذة يرخص. واستجلها من كف معسول اللمى حلو الفكاهة للتودد يخلص. واغنم لذاذة عيشك الفاني، فطرف الدهر نحو الغدر طرف أخوص. ودي لكم سادتي بالبعد ما نقصا، والقلب في حبكم بالحب قد قنصا. غاليت فيكم وعصيت العذول وقد أطعتم، واشيا قدري به رخصا. متى أرى النصر منكم مقبلا، وأرى شيطان ضدي على أعقابه نقصا. سكن الزيادة وهو بدر كامل يسبي عقول العاشقين بحرصه. كملت محاسنه بخط عذاره، وبه الأمان لحسنه من نقصه. أحبابنا أين ذاك العهد قد نقضى، وأين عصر بأيام الوصال مضى. وأين أيمانكم بالله أنكم لا تمزجون بسخط في الغرام رضا. عودوا فقد أوحش النادي لغيبتكم عنه، وأظلم ما قد كان منه أضى. لما رأيتم سهام البين عن ملل، صيرتم كل قلب في الهوى غرضا. أشكو إليكم سقامي من فراقكم، تالله لا جوهرا أبقى ولا عرضا. حسبي محافظة أني أموت بكم وكدا، ولست أرجى عنكم عوضا. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.